كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مظنها، وإن استعملت غلاف الكتاب بتغييد فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة. وهذا أحسن الطرق، يعني أنت الآن تقرأ كتاب ثم تدون الفوائد الخاصة بك استنبطتها في آخر كتاب، فإذا فرغت من الكتاب تنقل هذه الفوائد في مذكراتك وفي دفاترك. والفوائد التي تنقل قد تنقل فائدة كاملة إذا كانت قصيرة سطرين تنقلها، وإذا كان كلاما طويلا وفيه إشهاب تشير إليه إشارة. مسألة الظفر مثلا، إنسان والله له حق على آخر ومنعه حقه مثلا ثم تمكن المال له، يعني أنت تطلب إنسان مال وجحد المال ولم تستطع أن تأخذ المال منه، ثم ظفرت أنت وقع في يدك مال له، هل لك أن تأخذه بما لك عليه؟ هذا يسمى الظفر. ابن القيم في إغاثة اللهفان أطال النفس فيها، إغاثة اللهفان على مكائد الشيطان، تكلع مسألة الظفر وطال فيها النفس وجاب الأدلة والأقوال. طيب هذه مسألة كاملة لا يمكن تقولها كاملة، لكن تقول مثلا في الفوائد الفقهية مسألة الظفر، انظر مثلا إغاثة اللهفان مجلد الثاني صفحة كذا. لكن مسائل يعني اللي يمكن نقلها كصفحة قصدي كسطر سطرين ثلاثة نقولها. ما الفائدة أنك تنقل الفوائد من غير أن تشير فقط إشارة؟ أنك ممكن تراجع الفوائد، قد تسافر تجد من نفسك يعني وقت فتبدأ تقرأ الفوائد اللي دونتها جمعتها في مثلا تقرأ فوائد الحديثية، الفوائد الأصولية، فوائد في الرجال، فوائد في أصول الفقه، فوائد العقل، تقرأها قراءة. فإذا كنت تنقل الفائدة فتستطيع تقرأها حتى تستذكر هذه الفوائد ولا تفوت من ذهنك، بخلاف ما لو أشرت فقط. فالشاهد الإشارة تكون مسائل طويلة، والله تكلم في المسألة الفلانية كذا، وإن كانت قصيرة نقلتها بنفسها. فالشاهد أن كل كتاب لا بد تدون فوائد خلفه في الظهر الأخير هذا، ثم تنقل هذه الفوائد. بعض الناس يكشف يقول خلاص خلصت الكتاب هذا، إن شاء الله الكتاب الثاني أنقل، والثالث والرابع والخامس، حتى يجتمع عنده مجلدات يقول مشقة أن ينقل الآن. لا تتكاسل، كل ما فرغت المجلد لا تنتقل إلى الذي يليه حتى تفرغ منه وتنقل الفوائد. يقول الشيخ: استعملت غلاف الكتاب لتغييد فيه لتغييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا على الموضوعات كما ذكرنا، موضوعات الفقه والعقيدة وإلى آخره، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته ونقل اللي نقلته من الكتاب، اكتب عليه نقل أن هذه الفائدة نقلتها أنا في مذكرات حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه. فإذا قرأت كتاب وقفت مكان تقول بلغ، أي بلغت له القراءة، حتى لا تقرأ مرة ثانية ما قرأته، أو تضع مثل هذه أوراق. وكان العلماء ينهون أن الإنسان يقلب الصفحة هكذا، بعض الناس عشان ينتهي يعمل هذا، هذا شاذ الكتاب. العلماء نهوا عن هذا، ذكروه في كتاب آداب الطلب، الإنسان ما ينبغي أن يفعل هذا في كتب العلم، وإنما إما أن يكتب بلغ أو يضع إشارة أو يضع هذه ورقة هذه تشيلها هكذا وترجع. صار مكتبات راح تروحون عندهم هذه في الموضوع الذي بلغ منه الشاهد. يقول العلماء: مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد. بدائع الفوائد، اقرأ بدائع الفوائد، بدائع متنوع، فوائد عقدية وأصولية ولغوية، كل فوائد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب فرائد الفوائد، فوائد كثيرة، فوائد في كل شيء في كل فن. قال: وخبايا الزوال الزركش، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرهما. قال: وعليه فقيد العلم للكتاب. وهذا حديث يقول الشيخ تحت لغة صح نحو هذا الأمر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح الشيخ ناصر. قال: لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوائد في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحار، تسمع فائدة من عالم اكتبه دونها، يكون معك دفتر، معك أوراق، ورقة تكتب فيها، ثم تدون هذه في دفاترك. قال الله خيثم: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على موضوعات كما ذكرنا، عند اجتمع عندك شيء رتبه وفهرسه. قال: فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن إدراك فيها كبار الأسباب. قال الأدب 28: حفظ الرعاية. أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية، أي حفظ عمل، يعني العلم هذا ليس فقط لتعلم، يعني أن أنت لا تتعلم لتعلم، وإنما تتعلم لتعمل. نحن نتعلم لنعبد الله جل وعلا كما يحب ربنا ويرضى، نتعلم لنقوم بأمر الله تبارك وتعالى، يعرف ما أوجبه الله علينا وما فرضه علينا وما نهانا عنه. قال ابن الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع، هذا المراد. قال خطيب بغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده وجه الله تعالى وسبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، يريد الشهادة ليحصل على منصب رفيع أو مال، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. قال أن مسلم الحديث: من طلب علما ليمار به السفهاء ويجاد به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. قال: وليتق المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. أكثر الأمراض اللي نراها سبب هذا، ما نراه من علو بعض الناس على بعض، طلب على بعض، والتجني بعضهم على بعض، سببه العلو في الأرض. وقد يكون هذا فيه دليل أو أمارة على فساد النية وعدم إخلاص الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا لم يكن هناك شيء يستدعي المخالفة والمشاققة والتبديع والهجر والتحذير، فهذا لشيء في النفوس. ولو سبرت ما يحصل بين السلفيين أقصد، تجد أن أكثره لأجل أشياء في النفوس، حظو نفس، والناس من المستكثر من ذلك المستقل. قال: أن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثر من هذا الوجه، يبغي بعضهم على بعض رفعة تكبرا وتسابغ للرئاسة. وإلا الذين عرضوا شيخ الإسلام تيمية، هل خفي عليهم الحق؟ شيخ الإسلام أمهلهم وأعطاهم الحجج، وقال لهم: أمهلكم الكتاب الوسطي عقد المجالس. قال: أمهلكم ثلاث سنين لو أتيتم بحرف واحد عن السلف يخالف ما ذكرته أنا أرجع عنه. ما استطاع، لما عجزوا عنه ألبوا عليه الحكم فسجنوا. ويقول رحمه الله: قد صبرت أكثر من 100 تفسير ما بين مطول ومختصر متوسط غير كتب السنة المؤلفة، يقول: فما وجدت شيئا عن السلف يخالف ما ذكرت. رجل صبر 100 تفسير، نحن التفسير واحد كما قرأه واحد. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله أبان الحق وبين ورد عليه وبين حتى ما ذهب أئمته من ينتسبون، لكن هذا إمام مالكية وهذا إمام الشافعية ولهما نصب، وهذا قاضي القضاء وهذا كذا وهذا كذا، فاستكبر أن يستأثر هذا الشيخ بهذه المناصب أو أن يعلى عليه أو ما شابه ذلك، لكن الله جل وعلا على شأنه. فهذا ما يقع بين بعض العلماء يكون بسبب هذا الأمر من البغي. قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاة وقل، الذي يرمون ويطلبون كثير، لكن الذي يعمل بما علم قليل. ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكم بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلمه. الذي يتعلم ولا يعمل بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلمه، كأن الرجل ما علم، يعني من علم ولم يعمل فأنه ما علم. ولذلك اليوم أصبحنا لا نرى العبادة والزهد يعني إلا قليلا، وهذا يدل على أننا بحاجة إلى أن نراجع نياتنا في طلب العلم، لأن العلم يورث الخشية لله تبارك وتعالى، بل هو أعظم أسباب الخشية، لأنه يعرف بالله تبارك وتعالى، والخشية أصلها معرفة الله جل وعلا بأسماء وصفات، ولا يعرفها إلا العلم. ولذلك الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان كما قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وفي صلاته وفي هديه وسمعه وبصره. يطلب العلم ثم يرى أثر ذلك، هذا لإخلاص الله تبارك وتعالى، لإخلاص الله. وقال شعبة: طلب العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، أي طلب العلم يعني مؤاسر أصحاب وخلاص، ثم أبى إلا أن يكون له أثر في النية. وقال شعبة: ثم جاءت النية بعد. فالشيخ الإنسان قد يرفض العلم وليس له نية يعني ظاهرة الصلاح، لكن تنشأ النية بعد إذا كان مقصده حسنا، أما إذا كان مقصده العلو والتجمل مؤسس أصحاب فقط فهذا لا ينتفع. قال: وينبغي لطالب العلم أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن عن نفسه، فإن الله تعالى يقول: قد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. نحن نتعلم نعمل، ولذلك تجد طالب العلم هو صاحب السنة، هو يعلم الناس السنة بفعله وبتطبيقه وعمله. يقول شيخ الأدب 29: تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. يحتاج إنسان مذاكرة، الذاكرة اليوم تنشط، أنت الآن ممكن تقرأ صفحة من القرآن تحفظها اليوم، تسمعها صم من غير خطأ، أغلق المصحف وأقرأها بعد 4 أيام 5 أيام كأنك ما حفظتها. هذا معروف، الذاكرة يسمونها الذاكرة اللحظية، تنطبع صورة المقروء مباشرة، لكن هذا إذا لم يتابع ذهبت الصورة. هذا هكذا جبلة الإنسان، فإذا لم يتعاهد العلم نسي. اليوم تقرأ تقول ما شاء الله فوائد، ترى فائدة تقول أدونها، لا خلاص أنا فهمتها الآن، فهمتها وبعد سنة لا كأنك لم تقرأها أصلا وما مررت عليها ولا تستذكره. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة مربوطة بالعقال حبل يربط به الناقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب، إن ربط النوق بهذا العقال أمسكها وإلا أن تركها. قال رواه الشيخان مالك في الموطأ، قال حافظ بن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن ميسر للذكر يذهب إذا لم يتعاهد، فما ظنك بغيره العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه فقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضى. هذا خير العلوم، ما ضبط أصله، إنسان ضبط العلم وضبط أصول العلم ثم استذكر الفروع الناشئة من هذا الأصل وقاد إلى الله تعالى، أي تأثر بذلك واستعمله في طاعة الله جل وعلا ودل على ما يرضي الله. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. العز والشرف إذا لم يكن معه علم فما له إلا ذل، ولذلك العلم يجمل الإنسان ويزينه. لعل نقف عند هذا. نعم، في أسئلة؟ نعم نعم. لا أدري من أين تدري هذه الغريبة، إسراف في طلب العلم. إن كان يطلب العلم حتى يفوت حق الله ويؤخر الصلاة عن وقتها ولا يقوم بحق الزوجة، هذا إسراف. لو إنسان يطلب العلم ولا يؤدي حق أولاده ولا زوجته ولا حق الله ويترك الصلوات ويؤخر عن وقتها. قراءات مطولات إذا كان متمكنا ورجل بلغ مبلغ أن يقرأ مطولات ويدون الفوائد وينظر ويتأمل ويدون ويسجل ويحفظ، لا بد من الرجوع إليها لا سيما في البحث. أما إنسان يقرأ مطولات سردا هكذا، يعني يأتي المغني يقرأه ثم يقرأ الدخيل القراءة فيه ثم يقرأ مقصود السرخسية سرد هكذا من غير التأمل، ما يفهم شيء ولا يقرأ شيء، لكن يقرأ مسألة مسألة وينظر ما قال ابن قدامة ما قال السرخسي ما قال فلان وينظر مسألة يدونها ويسجلها. أما سرد ما تقرأ، أما مطولات كالتاريخ وغيرها فتقرأ تجرد، والتفاسير وغيرها تجرد، فيختلف من فن إلى فن. هذا سؤال. طيب نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.